هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل؟ تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه، فالله خير حافظا. خير حفظا، هذه قراءة يعني شو؟ قال وهي قراءة نافع أبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر كما يذكرون. نعم، والله خير حفظا، والله خير حفظا. وقرأ بعضهم، وقرأ بعضهم حافظا، حافظا. إيه، وهي القراءة المشهورة. وهو أرحم الراحمين، أي وهو أرحم الراحمين بي، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي. ووجدي بولدي، ووجدي بولدي. وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم، فلما وجدوها في متاعهم قالوا يا أبانا ما نبغي، أي ما هذا نريد، أي ماذا نريد، أي ماذا نريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا، وقد أوفى لنا الكيل، ونمير أهلنا، أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا. نعم، وقد أوفي لنا الكيل. نعم، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد. وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير، وقال مجاهد: حمل حمار، وقد يسمى في بعض لغات في اللغات بعيرا كذا قال. يعني يقول الحمار قد يسمى في بعض اللغات بعيرا. ذلك كيل يسير، هذا من تمام الكلام وتحسيني، أي أن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا، ما يعدل هذا هذا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تحلفون بالعهود والمواثيق، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصي. فلما آتوه موثقهم أكده عليهم فقال: الله على ما نقول وكيل. قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا، وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها، فبعثه معهم. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء